وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أصحابه تم تسليما كثيرا إلى الدين. كان درسنا بالأمن حول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحول شروط لا إله إلا الله. نشرع في هذه الدقائق في الدرس الثالث على المؤلف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. الدرس الثالث أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه الأركان أثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وتضمن أركان الإيمان العظيمة وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان هو اعتقاد القلب الجاهل، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، ويدل عليه آياته الشرعية وآياته الكونية والفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، والعقل السليم الذي يثبت لهذا الكون خالقا ورازقا ومدبرا ومتصرفا. أن يؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بالله جل وعلا أيضا يشمل الإيمان بأسمائه ألوهيته وربوبيته، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس الذي بعد هذا. والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا. الإيمان بالله وملائكته، الملائكة مخلوقات مغالية خلقهم الله من نور، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال الصحيح: خلق الله الأنبياء من مالك من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق الناس من معصفة لهم. والملائكة يؤمن بهم الإيمان المجمل الإيمان المفصل، أما الإيمان المجمل فنؤمن بهم لكل من أخبر الله عز وجل ممن علمنا ومن لم نعلم، ممن نعرف عددهم ومن لم نعرف عددهم، ومن علمنا أسماءهم ولم نعلم أسماءهم، ومن علمنا أعمالهم ولم نعلم أعمالهم. فنؤمن بكل ملك خلقه الله سبحانه وتعالى. الإيمان المفصل أن يؤمن بدرك قول الله عز وجل في بعض الأعمال، ووكله الله سبحانه وتعالى في بعض الأقوال، والله جل وعلا تسمى جبريل وميكائيل وإسرائيل، ولم يثبت تسمية إسرائيل ولا رضوان، وإنما الذي ثبت تسميتهم جبريل وميكائيل وإسرائيل، جبريل الموكل للوحي وهو حياة القلوب، وإسرائيل الموكل في النفس والصور، وميكائيل الموكل بالقبر وحياة النباتات ونحو ذلك، وكذلك مالك خازن النار، ومنكر ونكير على الصحيح، وقد ثبت ذلك في حديث البراء الطويل صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وأما رقيب وعزيز فهما وصال وليس بعالمين. وكذلك الله عز وجل لم يثبت تسميته، وملك الموت ايضا لم يثبت تسميته، فنؤمن بمن سمى الله ومن لم يسم، وبمن اخبرنا الله عن اعمالهم كالذين وكلوا بفضل الارواح مع ملك الموت، والذين وكلوا بالرياح وملك الجبال، والذين وكلوا بالسقط، والذين وكلوا صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبنفلها الى رسول الله، والذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، والعرب الذين قال الله فيهم لهم معصبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، وكذلك الذين خلقهم الله راكعين الى قيام الساعه وساجدين الى قيام الساعه، وحمله العرش وحجره النار وحجره الجنه، والذين وكلوا بالعباد ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، والملائكه الذين يمشون مع الناس من بيوتهم، والذين يمشون مع اهل الطاعات، والذين يحبون اهل الذكر واهل المجالس الطيبه، والذين يحبون اهل الاشعار وفي رسائل المساجد. فاخبرنا الله عز وجل عن اعمال كثيره تقوم بها ملائكته الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. فنؤمن بالملائكه ايمانا مجملا وايمانا مفصلا كما تبحثون. وكتبه وكتبه الكتب المنزله من الله جل وعلا، وكتب جمع كتاب، وقد انزل الله على عباده على عباده كتبا كثيره، منها من ما سمى الله ومنها ما لم يسمى. فنؤمن الايمان المجمل بكل كتاب انزله الله على الله وهو لم نعلمه على عباده حجه عليهم، وان يكون لهم او لهم حجه بعد ذلك. ونؤمن بالكتب ايمانا مفصله، ونؤمن بالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى، وان هذه نزلت من عند الله، وانما حصل لها من التغيير والتبديل والتحريف من بني اسرائيل ما ذلهم الله على ذلك ولعنهم بسببه. ونؤمن بالقران العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى سر المدى واليه يعود واعظم الكتب واجلها، وانه محفوظ لا يدخل التغيير ولا يحرف ولا يبدل الى قيام الساعه. ويؤمن بما جاء فيها من ما امر الله سبحانه وتعالى به من الاحكام، ونفرق القصص والاخبار، ونمتثل الاوامر ونجتنب النواهي. هذا كله يجب ان نؤمن به، وان نؤمن ايضا ان القران نسخ جميع الكتب، ونحن في غنى عن الكتب السابقه التي ذكر الله، ولكن نؤمن بها ايمانا مجملا وانها من عند الله. ورسله الايمان بالرسل يعتبر ايضا من اعظم انواع الايمان واركانه، فنؤمن بهم ايضا ايمانا مجملا بكل من سمى الله من لم يسم، وبكل نبي ورسول وبكل نبي. وهكذا نؤمن بما حضر لهم وما قص الله عز وجل عنهم، ونؤمن ايمانا مفصلا بمن سمى الله ونوح وموسى وعيسى وابراهيم ونبينا عليه الصلاه والسلام وجميع الانبياء والمرسلين، كما قال الله منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه. وجاء في حديث سيدنا وفي الجانب الصحيح ان في صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: فان الله بعث 366 نبيا. فهذه من الامور التي يجب ان نؤمن بها من سمى الله من لم يسمه، ومن سماه الله عز وجل فنؤمن بان كلهم جاءوا بدعوه واحده الى توحيد الله سبحانه وتعالى، وان اختلفت شرائعهم كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: الانبياء كلهم اولاد عمان ابوهم واحد وامهاتهم شتى، اي ان دعوتهم واحده وهي الدعوه الى التوحيد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وأن شرائعه مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والإيمان بالرسل يتضمن أيضا أن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأن النبوة انقطعت بعد نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا كان أو نصرانيا لا يقبل الله عز وجل منه كائنا ما كان. وفي اليوم الآخر فهو آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، اليوم الذي وصف الله بأنه يوم عبوس طريق ويوم تشيد منه الإنجاز، وتضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس فيه سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد، مقداره 50,000 سنة، فيه من الأحوال ما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بذلك اليوم ومن بعد بعد الموت، وأن المؤمن وأن الكافر وأن جميع الكائنات يبعثها الله، حتى الحشرات والحيوانات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقاتلن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجرحاء من الشاة الصماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقتص الذرة من الذرة. ويبعث الله عز وجل من في القبور كما بدأنا أول خلق بعيد، ونؤمن بأن الإعادة أول من البداء كما أخبر الله جل وعلا بذلك. والإيمان باليوم الآخر في رد على المؤمن بالله واليوم الآخر، رد على الأشخاص الذين زعموا أن لم يبعثوا كما قال الله، وعلى الذين كفروا أن لم يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن الزلازل والملاحدة من يشكك اليوم الآخر ويكذب أن الناس سيبعثون، ويفعل بهذا القول ليدل الناس على اختلاف أحوالهم ومناهجهم ومسالكهم. فالمؤمن يجب أن يكذب بنفسه وندعو الناس إلى الإيمان بذلك اليوم الذي من ذكره انزجر عن المعاصي وأقبل على الطاعات، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيئا. ونؤمن إلا بالقدر خير وشره من الله تعالى. على الإيمان والإيمان إلى الله الإيمان أو ما كان الإيمان عظيما، والقدر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به من خير وشر وكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيف. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى بين الله سبحانه وتعالى أن كل شيء تحت تصرفه وتحت ملكه وبإذنه ومشيئته، لا يكون في ملكه جل وعلا إلا ما يشاء. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب: الإيمان بحلم الله عز وجل السابق، وأن الله قد علم الأشياء قبل حدوثها، بل إن الله سبحانه وتعالى قد علمها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهي متصلة بصفة العلم الذي اتفق بها الله جل وعلا، وصفة أزلية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، واتفق الله عز وجل بها، ويعلم كل شيء، وهو العليم العلام، وهو العليم العلام، وهو عليم بذات الصدور، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعلم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والمرتبة الثانية هي أن مرتبة الكتابة، وأن الله قد كتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هكذا نؤمن بمشيئة الله جل وعلا وهي إرادته الكونية سبحانه وتعالى، وأن الله الله عز وجل إذا أراد شيئا إذا شاء شيئا كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق وهي الإيجاد والتكوين. قال القائل في دراسة النبأ علم إدارة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فلا أسلم الإمام عبد بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع التي ذكر الله سبحانه ذكرها العلماء وهي العلم وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولهذا قال العلامة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به يحسن وإن أنكروه كفر. والقدرية انقسموا إلى قسمين قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. والقدرية الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها قد وقد انقروا هؤلاء انقرضوا ولم يبقى فيهما أحد. ولما بلغ عبد الله بن عمر هؤلاء أو خبر هؤلاء قال أخبروهم أن الجليل منهم. والقدرية الذين هم قدرية المعتزلة الذين يقولون إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر ويقولون إن الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعاله فأثبتوا حالتين من الكون. ولهذا قال العلماء إن القدرية مجوس هذه الأمة ومن أم ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القدرية مجوس هذه الأمة لأن وصفته خالقا إلى جانب الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بقدر الله خير وشر وأن ما قدره الله من الخير والشر فهو سبحانه وتعالى المقدر. وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الاستفتاح والشر ليس إليه المقصود به أي لا يصل الشر إليك ابتداء وإنما الشر في مفعولات الله. أما فعل الله جل وعلا فهو خير محظور. وإن كان في ظاهر الأمر من الموت والمرض والحوادث والكوارث قد يكون شرا بالنسبة للخلق ولكنه خير عند الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا أنهم يرجعون. فمفعولات الله جل وعلا هي الشر وأما أفعاله سبحانه وتعالى فكل فعله خير للعباد. ولهذا يقول العلماء إن الذي يمرض ولده فيقرر له عملية جراحية عند الأطباء يدفع الأب الأموال ويحرص على العملية ويوقع عليها ويكون طفل العملية بالنسبة له شر يتمنى أن لا تكون ويبكي ويخاف ولكن يأبى الأطباء ويأبى الأب الحنون ولو الحنون إلا أن تجرى تلك العملية لأنهم يعلمون أن عاقبتها شر أن عاقبتها خير. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا في آخر سورة الكهف ما حصل مع الخضر من الخضر مع موسى عليه السلام بما يثبت أن الله عز وجل أعلم وأحكم بعباده وأنه لا يقدر للعباد إلا ما هو خير لهم في الدنيا وفي الآخرة وهو سبحانه وتعالى رغيب بعباده فهو على كل شيء قدير. والقدر سر الله في خلقه القدر سر الله لم يكن عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا والواجب التسليم لأقدار الله سبحانه وتعالى لخيرها وشرها والإقبال على حمده وشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. وهذا الركن العظيم قد ضل فيه من ضل حتى من عوام الناس وهنالك من يتسخط على أقدار الله إلا حلول المصائب فإذا مات قريبه وحبيبه تسخط على الله وتمنى أنه لم يمت وقال لما قدر ربي فلانا أو لما أمت فلانا ولما رزقت فلانا ولم ترزق فلانا. وعلى كله من الاعتراف على القدر وعدم الإيمان بأرجال الله سبحانه وتعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنفقت من أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن مصيبا وأن ما أصابك لم يكن مصيبا. ولنرجو القدر في الله من أعظم الأمور التي يستطيع العبد من خلالها أن يوحد الله توحيدا صادقا صحيحا. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: القدر الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن آمن بقدر الله عز وجل فقد عظم توحيده وصفى توحيده وقوي إيمانه بربه جل وعلا. فهذا الركن العظيم الذي ظل فيه من ظل من العامة والخاصة ومن يبدأ العلم من أرباب الكلام والفلسفة وأهل البدع والانحرافات هؤلاء ظلوا وأنكروا الأقدار حتى بلغ ببعضهم الأمر إلى أنه تمنى أن يحفظ آيات من القرآن. ولهذا نقل عن علامة ابن كثير البداية والنهاية عن عمرو بن عبيد القدري أنه أخذ لما ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود حديث ابن مسعود فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه يخلق في بطن أمه يكون في بطن أمه 40 مصر ثم يكون علاقة مثل ذلك إلى آخر الحديث ويكتب رزقه أجله وشكله أو سعيد. حدث بهذا الحديث فقال: والله لو سمعت من الأعمش ما قبلته ولو سمعته من سمع من الأعمش لرددته ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمعته لقال لكذبت ولو سمعت رسول الله لما قبلته. قال: ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ما على هذا أخذت عليه من هذا والميثاق. قال كبير معلقا على هذا الأثر: قال إن كان قاله فلعنة الله عليه فإن كان لم يقله فقبح الله من نسبه إليه. لأنه وصل بهذا الرجل والعياذ بالله القدر إلى أن وصل في بدعة القدر إلى أنه يعترض على الله ويعترض على أقدار الله ينكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أركان الإيمان الستة التي يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما هذه مدة مختصرة حول هذه الأركان وإلا فنلفت أركان الإيمان المجلدات العظيمة وما فيها من المسائل والأحكام العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحرص على قراءتها وتعلمها ثم نشرها بين الناس. هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.